شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند باب السواك، كذا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في السواك. أراد الإمام مالك رحمه الله أن يختم باب الطهارة بذكر عمل جليل وسنة نبوية عظيمة تدل على عظمة هذا الدين وعلى شموليته وصلاحيته لكل زمان ومكان، ألا وهو باب السواك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من استعماله واستخدامه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصور الله يحفظه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام: أكثرت عليكم في السواك. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على السواك دائما صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا استيقظ من الليل بدأ بالسواك، كان إذا أراد الوضوء بدأ بالسواك، كان إذا أراد الصلاة بدأ بالسواك عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. ولهذا قال لهم: أكثرت عليكم في السواك. شيء في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمرهم بالسواك خشية أن يفرض عليهم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. قال مالك عن ابن شهاب محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم، عن ابن السباق محمد ابن السباق، وهو صدوق في حفظه بعض الشيء ربما أخطأ أحيانا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة. ابن السباق تابعي من التابعين، وعلى هذا فالحديث مرسل. ما معنى مرسل؟ نعم، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه موصولا من طريق ابن السباق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن لا يصح الموصول كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله، لا يصح هذا الحديث إلا مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع، جمعة هو يوم الجمعة، سمي بذلك قيل لأن الله عز وجل جمع فيه خلق آدم، وقيل سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين، تقوم الساعة في يوم الجمعة، وقيل سمي يوم الجمعة لأن المسلمين يجتمعون فيه كل جمعة. نعم، وكل هذه المعاني صحيحة، ففيه جمع آدم، وفيه تقوم الساعة ويجمع الله الأولين والآخرين، وفيه يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة. قال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا. قال العلماء: فمن أقسم أن يوم الجمعة عيد كان قسمه صحيحا ولا تلزمه كفارة، لأن الجمعة عيد الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع، وإن كان الحديث ضعيف. وسمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس، وقيل لأن الناس يعتادونه. إذا سألك سائل: لماذا سمي عيد الإضحى عيد، الفطر عيد، الجمعة عيد؟ الجواب: إما لأن الناس يعتادون الفرح في هذا اليوم، أو لأن هذا اليوم يعود على الناس في كل أسبوع مرة إذا كان الجمعة، أو في كل عام مرة إذا كان الأضحى أو الفطر، لهذا سمي العيد عيدا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يعتاد الناس إتيانه. ومن هنا كره الإمام مالك رحمه الله أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا وقفة يسيرة، فرق بين أن يزور الرجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإمام مالك رحمه الله لم يكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كره أن يتحدث الإنسان بالزيارة. يا إخوان، كره الإمام مالك أن يتحدث الإنسان بالزيارة، أما الزيارة في ذاتها فمشروعة ويثاب عليها العبد. وإذا كانت زيارة الأموات مشروعة فزيارة سيد الأحياء والأموات من باب أولى، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. قال: فاغتسلوا، إن يوم الجمعة يوم عيد فاغتسلوا. الأمر بالاغتسال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. غسل الجمعة واجب، قال بعض أهل العلم الواجب بمعنى الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبعض أهل العلم قالوا غسل الجمعة واجب، واجب هنا بمعنى لازم، أي يستحب تأكيدا لا إيجابا. وبعض أهل العلم يفرق فيقول: من كان في بدنه رائحة يجب عليه وجوبا أن يغتسل، ومن ليس في بدنه رائحة يستحب له استحبابا أن يغتسل، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الجمعة إلا حينما وجدوا في المسجد رائحة، فأمر عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الجمعة أن يغتسل. وهنا مسألة أيضا تتعلق بباب الطهارة، وهي: هل غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة، وهل غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة؟ مرت علينا هذه المسألة في أوائل كتاب الطهارة، وذكرنا أن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة، وكذلك غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، لأن المقصود رفع الحدث، أليس كذلك؟ فإذا اغتسل سواء للجمعة أو للجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، وجاز له أن يصلي النفل والفرض. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طيب أن يمس منه. وهذا على الاستحباب، التطيب لصلاة الجمعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب لصلاة الجمعة ويأمر بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالسواك. عليكم أي آمركم، عليكم أي آمركم، ولكن الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر إيجاب، لأنه سيأتي معنا في الحديث القادم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة، وسيأتي ذكر هذه الروايات. السواك هو كل ما يشاص به الفم، أي كل ما ينظف به الفم يسمى سواكا، سواء كان من الأراك أو من عود الشجر أو من غير ذلك، كل ما ينظف به الفم يسمى سواكا. والسواك ورد في فضله حديث عظيم في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. فكما أنه يطهر الفم فهو من أسباب حلول رضوان الله عز وجل على العبد، مع أنه عمل يسير، عمل يسير جدا، ولكن ثوابه عند الله تعالى عظيم، مرضاة للرب. فكل من أراد رضوان الله عز وجل فلا يفارق السواك أبدا. وأفضل ما يفتاك به عود الأرائك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التسوك بعود الأرائك، هذا أفضل ما يفتاك به. ثم بعد ذلك تأتي أنواع المساويك الأخرى على قدم السواء، أفضلها أكثرها نظافة. وقد اكتشف الطب الحديث أن في عود الأراك مادة تزيل المادة الصفراء والمادة الجيرية في الأسنان، وهذا اكتشاف متأخر، وإلا فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على السواك واستخدام عود الأراك بوجه الخصوص قبل ما يزيل على 1400 سنة. فعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، والحمد لله أن جعلنا مسلمين. نعم. قال وحدثني عن مالك بن أبي دينار عن معاذ بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالشبهات. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزناد اسمه محمد ابن هرمز، والأعرج اسمه عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسم أبي هريرة من؟ نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي سنة 57 وقيل 59. نعم. صحب النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 4 سنوات. وهو أكثر أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط 4 سنوات. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الهمة في طلب العلم بعد الإخلاص لله عز وجل بها يحصل طالب العلم العلم ولو في مدة قصيرة. في 4 سنوات أصبح أبو هريرة رضي الله عنه راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه أحد في كثرة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، بخلاف لو فإنها حرف امتناع لوجود. هذا كلام لغوي، معناه لولا تستخدم في امتناع أمر لامتناع أمر آخر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل أمرهم بالسواك؟ لا. لماذا؟ خشية المشقة. امتنع السواك لخشية المشقة، بينما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لو حرف امتناع لوجود، كذا لو أن أحدكم إذا أتى أهله، إذا لم يأتي أهله هل سيقول ذلك؟ لا، لكن لو أتى أهله فإنه يقول هذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. أمتي هنا أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصدقوه. أمة الدعوة هي كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. ما الدليل على أن هؤلاء داخلون في لفظ الأمة؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في عموم لفظ الأمة، لكنهم أمة دعوة، أما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه ونصروه عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. لولا أن أشق على أمتي أي الذين آمنوا بي واتبعوني ونصروني لأمرتهم بالسواك. قال العلماء: دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فإنه يكون واجبا، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء يكون واجبا. أين وجه الدلالة؟ نعم، كيف؟ نعم نعم صحيح. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسواك لوجب عليهم أن يتسوكوا بغض النظر يشق عليهم أو لا يشق عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم خشية المشقة، دل هذا على أنه لو أمرهم للزمهم ذلك ولوجب عليهم بغض النظر شق عليهم أو لم يشق عليهم. قال العلماء: الأصل في الأوامر الوجوب، كل شيء كل أمر أمر به الشرع فهو واجب. أقيم الصلاة واجب، آتوا الزكاة هذا لفظ أمر واجب، كتب عليكم الصيام هذا واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي هذا واجب، كل شيء أمر به الشارع فهو واجب، إلا إذا دل الدليل على أنه مستحب وليس بواجب، إلا إذا دل الدليل على أنه مستحب وليس بواجب. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، هذا يدل على ما ذكره الله عز وجل في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على رحمته وعلى رأفته صلى الله عليه وسلم، خاف أن يشق على هذه الأمة، وهذه الأمة تشمل كل من آمن به منذ الصحابة إلى قيام الساعة، فهذه رحمته عليه الصلاة والسلام بمن آمن به في حياته وبمن آمن به بعد مماته عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. لولا أن أشق على أمتي، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، لأمرتهم بالسواك. جاء في رواية عند النساء: مع كل وضوء. وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكلها بنفس هذا الإسناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال العلماء: استحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لفظة عند لفظة عامة تدل على القرب، فكل لحظة قبل الوضوء داخلة في قوله عند كل وضوء، فلو حمل السواك قبل الوضوء بدقيقة فتسوق يكون قد طبق الحديث، ولو حمل السواك قبل الوضوء بدقيقتين فتسوق يكون أيضا قد طبق الحديث. المهم أن يسبق الوضوء بسواك. وكذلك لفظة عند كل صلاة، هذا الوقت يشمل ما قبل الصلاة ما بين الأذان وإلى لحظة الإقامة أو إلى لحظة تكبيرة الإحرام، كل هذا الوقت داخل في قوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة. وعلى هذا يستحب للعبد إذا جاء إلى الصلاة أن يتشوك سواء خارج المسجد أو داخل المسجد، حتى ولو أقيمت الصلاة والسواك في يده يستحب له أن يتشوك عند ذلك، لأن هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن الشهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال: لو نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم. من أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ الأمة بالسواك مع كل وضوء أو وضوء؟ وضوء، أي مع كل فعل وضوء وليس مع الوضوء، الوضوء الذي هو الماء. نعم. ويستحب في السواك عند التنازع أن يعطى للأكبر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت في المنام أني أعطيت سواكا فتسوقت ومعي رجلان فدفعته للأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، أي أعطي السواك للأكبر فدفعته للأكبر منهما. فعند المساحة والتنازع يقدم الأكبر في السواك على الأصغر. نعم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك أخير من 70 صلاة بغير سواك، ولكن هذا الحديث ضعيف السند، وهو من الأحاديث الدالة على فضائل السواك. ويكفي في فضل السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وفي لحظة الموت طلب السواك حينما رأى رجلا يتسوق فنظر إليه عليه الصلاة والسلام، فأخذته عائشة رضي الله عنها فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيته تسوك أفضل من ذلك اليوم. فتسوك صلى الله عليه وسلم للقاء ربه اللقاء التام الذي هو عند الموت. ومن باب أولى أن يتسوك للقاء ربه اللقاء المؤقت الذي هو في الصلاة، لأن الصلاة لقاء بين العبد وبين الرب ولكنه لقاء مؤقت بمقدار ما تفرغ الصلاة، ثم بعد ذلك ينتهي هذا اللقاء. فإذا صلى مرة أخرى كان على لقاء مع ربه تبارك وتعالى، ويقبل الله عز وجل على المصلي. ولهذا نهي العبد في الصلاة أن يلتفت يمينا وشمالا، لأن الله تعالى مقبل عليه سبحانه وتعالى وتقدس. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة من موطأ الإمام مالك، ونستفتح بإذن الله تعالى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة بعد ما جاء في بداية الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن حسين الشريف أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ السيرتين يطير فيهما ليجتمع الناس في الصلاة، فأولي عبد الله بن زيد بن صالح بن حال أن يصلي السيرتين في النوم، فقال: إن هذين نحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تلازمون في الصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيرة فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لفظة عامة، حينما يقال كتاب الصلاة يدخل في ذلك الصلاة ومقدماتها وتوابعها، يدخل في ذلك الصلاة ومقدماتها وتوابعها. مقدمات الصلاة الأذان والإقامة، وتوابع الصلاة الذكر، الأذكار الواردة بعد الصلاة، والسنن الرواتب، هذه كلها داخلة في لفظ الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم إن دعاءك سكن، أي طمأنينة وثبات لهم. أما في الشرع فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية مخصوصة. أقوال وأفعال هي التكبيرات والركوع والسجود، مخصوصة أي بكيفية مخصوصة، يركع بطريقة معينة، يسجد بطريقة معينة، يجلس بطريقة معينة، يقوم في الصلاة بطريقة معينة، طريقة خاصة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، مفتتحة بالتكبير. الصلاة لا تستفتح إلا بالتكبير، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أجاز الافتتاح بغير التكبير. ومختتمة بالتسليم، لا يخرج من الصلاة إلا بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وسيأتي معنا حكم التسليمة الثانية بنية مخصوصة. هذه النية تختلف من صلاة إلى صلاة، إن كانت الظهر فتكون النية صلاة الظهر، إن كانت العصر تكون النية صلاة العصر، إن كانت المغرب تكون النية صلاة المغرب، إن كانت نافلة تكون النية نافلة، إن كانت قيام ليل تكون النية قيام ليل، إن كانت ركعتا استخارة تكون النية ركعتي الاستخارة، إن كانت ركعتا وضوء تكون النية ركعتي الوضوء. قال مالك: باب ما جاء في النداء للصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، ومنزلتها من الإسلام عظيمة وجليلة وكبيرة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. قرة العين لفظة تعبر عن راحة النفس وطمأنينة القلب. قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي راحة لنفوسهم تطيب لمرآها أعينهم. وقال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي راحة نفس وراحة للعين في المرأة. هذه قرة العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عين، أي راحة قلب وطمأنينة نفسي في هذه الصلاة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المحبة وبين قرة العين، فقال: حبب إليكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين درجة أعلى من المحبة، لأن قرة العين تشمل المحبة وزيادة رضا وطمأنينة في النفس وراحة في الفؤاد. الفرق أن المحبوب قد يعكر صفوك أحيانا، بينما قرة العين لا تعكر صفوك، دائما مرتاح من جهتها. ولهذا الله عز وجل لما ذكر في صفة عباد الرحمن لم يقل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من نحبهم، وإنما قال: قرة أعين، أي دائما حالتنا في راحة معهم، ودائما حياتنا مطمئنة معهم. فالمحبوب قد ينغص عليك، قد يغضبك أحيانا، لكن قرة العين دائما تكون معه في راحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. والصلاة هي عمود الدين، عمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في السنن. وعمود الشيء هو الذي لا يقوم الشيء إلا به. عمود الخيمة هو الذي يحمل الخيمة، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. عمود البناء هو الذي يقوم البناء عليه، فإذا سقط العمود سقط البناء. ولهذا كان هذا الحديث من الأدلة الدالة على أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة ترك عمود الإسلام، وعمود الإسلام إذا ترك وقع الإسلام، أي زال الإسلام عن القلب بالكلية والعياذ بالله. ترك الصلاة عند العلماء يدور ما بين الكفر وما بين الكبيرة، ترك الصلاة يدور عند العلماء ما بين الكفر وما بين الكبيرة. فترك الصلاة عند طائفة من العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، أكبر من السحر، وأكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من أكل الربا. وعند طائفة أخرى من أهل العلم ترك الصلاة كفر بالله، مخرج من الملة والعياذ بالله. وعلى كلا القولين فترك الصلاة أمر عظيم لا يجوز الاستهانة بها بحال من الأحوال، لا تهاونا ولا كسلا ولا انشغالا ولا غير ذلك. وجماهير الصحابة بل عموم الصحابة اتفقوا على أن تارك الصلاة خارج من الملة، كافر بالله والعياذ بالله. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن شقيق من أكابر التابعين قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا إجماع، هذا نقل للإجماع، فالصحابة رضوان الله عليهم اتفقت كلمتهم واجتمع رأيهم على أن تارك الصلاة كافر بالله والعياذ بالله. وهذا ما دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآيات الكتاب العزيز. قال الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فجعل الله عز وجل تركهم للصلاة سببا في دخولهم في سقر وسلوكهم في نار جهنم والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، بين الإسلام وبين الشرك، هو هذه الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الإسلام وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أي أن آخر شيء يحفظ للمسلم اسم الإسلام هذه الصلاة، فإن تركها زال عنه اسم المسلم وأصبح يسمى كافرا والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الإسلام أو الشرك أو الكفر، بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين من؟ بين من؟ العهد الذي بيننا وبين من ترك الصلاة؟ بين المسلم. العهد الذي بيننا وبين المسلمين ترك الصلاة، فمن تركها من المسلمين فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، أي كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى ليس لنا معه سبيل، بمجرد أن ترك الصلاة انتقل من حيز الإسلام إلى حيز الكفر، وانتقض عهده الذي بين المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه: فإن صلوا صلاتنا، فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله من ذمته. فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسيكتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. مفهوم هذا الحديث أن من لم يصلي صلاتنا ومن لم يستقبل قبلتنا ومن لم يذبح ذبيحتنا فليس بمسلم، ولا ذمة له عند الله ولا ذمة له عند المسلمين. وقد صرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا المعنى العظيم الكبير على مجمع من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكر عليه أحد. لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه الحاقد المجوسي الفارسي أبو لؤلؤة وهو في صلاة الصبح رضي الله تعالى عنه أرضاه، أغمي على عمر رضي الله عنه ولم يستطع أن يكمل الصلاة، فحملوه إلى المنزل إلى داره فأفاق، فقالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركها، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركها. الصحابة من حوله علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعثمان بن عفان وعبد الرحمن، أكابر الصحابة علماء الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه فلم ينكروا عليه ولا استدركوا عليه ولا قالوا له أخطأت يا أمير المؤمنين إن تارك الصلاة له حظ في الإسلام، وإنما وافقوا عمر رضي الله عنه على هذه الكلمة العظيمة التي تكتب بماء الذهب، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب قد يقول قائل كانت حالة عمر رضي الله عنه لا تسمح بأن يجادله أحد، نقول له اسمع بقية القصة، قال ثم أغمي عليه ثم أفاق مرة ثانية فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلم ينكر عليه أحد، ثم أغمي عليه ثم أفاق المرة الثالثة فقالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قالها كم مرة؟ ثلاث مرات. وفي الثلاث مرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوافقونه على قوله إقرارا لما قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، مما يدل على أن هذا المعنى كان مستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام أي لا نصيب له في الإسلام لا قليلا ولا كثيرا. وهذا بحق، إذ كيف يكون مسلما من ترك العهد العظيم الذي بين الخالق وبين المخلوق عز وجل؟ كيف يكون مسلما من ترك عمود الإسلام؟ كيف يكون مسلما من ترك الفريضة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الأمة بها؟ في الصحيحين مات عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى خرجت روحه الطاهرة عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. فترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، هذا مذهب أو اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم وهو قول جماعة من أكابر التابعين. أما القول الآخر بأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر فهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية عنه والرواية الأخرى أن تارك الصلاة كافر بالله عز وجل. وقال ابن أبي حبيب من المالكية تارك الصلاة كافر بالله عز وجل. إذا مذهب مالك رحمه الله قولان، القول الأول أن تارك الصلاة كافر وهو مذهب ابن أبي حبيب من المالكية وهو من أكابر المالكية. القول الثاني أن تارك الصلاة ليس بكافر وإنما مرتكب كبيرة من الكبائر، والراجح ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم فهم الهداة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، سنتهم وهديهم وقولهم ورأيهم أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك كما تقدم معنا قبل قليل. قال الإمام مالك باب ما جاء في النداء للصلاة. النداء هو الأذان، وسمي نداء لأنه ينادى بالصلاة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نودي، فالنداء هو الأذان. شرع الأذان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، بخلاف الصلاة فإنها فرضت في السنة كم؟ ثالثة العاشرة. ثانية لماذا؟ قبل الهجرة، سنتين قبل الهجرة، ثلاث قبل الهجرة. أرأيكم كم؟ السنة الثانية من البعثة. نعم، فرضت الصلاة في السنة الثانية من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر العدد وتمكنوا من إقامة الصلاة جهرا، لأنهم في مكة كانوا لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة جهارا، وهذه هي الحكمة التي من أجلها لم يشرع الأذان في مكة، لأنهم كانوا يصلون سرا وخفية، فكيف يؤذنون وينادون بالصلاة؟ فلم يشرع الأذان إلا في المدينة. فلما قدموا المدينة وجدوا اليهود والنصارى يستعملون آلات معينة لصلواتهم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تحيروا كيف ينادون بالصلاة، فكانوا يتحينون للصلاة وقتها فيجتمعون لها، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النصارى يضربون بالنواقيس، وإلى يومنا هذا تسمعون في الكنائس صوت ضرب النواقيس وهي الأجراس. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود. اليهود لديهم البوق ينفقون به فيجتمعون إلى عبادتهم، ولا زالوا كذلك في معابدهم. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن بعضهم قال: أو يوروا نارا، يوقدوا نارا ليجتمع الناس حولها، فهداهم الله عز وجل لهذا الأذان. لهذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم في كل شيء، خير الأمة في الأذان وفي النداء للصلاة، فإنها تستعمل الأذان، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم يستخدمون آلات أقرب إلى اللهو منها إلى العبادة، وأقرب إلى الطرب منها إلى الجادة. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد صحابي أم تابعي أم تابع التابعين؟ نعم تابعي. هذا الحديث يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحديث مرسل. نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. ذكر الخشبتين لم يأتي إلا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإلا فإن هذا الحديث مروي في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رجلا في المنام وبيده ناقوسا، فقال له عبد الله بن زيد: ألا تبيع هذا الناقوس؟ فقال له الرجل: وما تصنع به؟ فقال: نستعمله للصلاة. فقال له: أولا أدلك على أفضل من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم انصرف الرجل قريبا ثم جاء وقال له: وإذا أقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبح تؤذن، أين أصبح؟ فلما أصبح عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني رأيت الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. الله أكبر الله الله. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أما الإمام مالك رحمه الله فقد روى هذا الحديث مختصرا وبتغيير بعض الألفاظ. قال الإمام مالك: فأري أي في المنام. وهذا يدل على أن هذه الرؤيا رؤيا حق، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، جزء من كم؟ 46 جزءا من النبوة. فالرؤية الصالحة من النبوة. قال: أري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن خزرج خشبتين في النوم. بينما في حديث أبي داود: أري في المنام رجلا ومعه ناقوس، فقال: ألا تبيع هذا الناقوس؟ أليس الأذان تشريع؟ أليس الأذان تشريع من عند الله عز وجل؟ بلى. طيب، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ بلى، والحديث رواه البخاري في صحيح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان وفي ألفاظ الأذان، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ألا يحق لقائل أن يقول: إنني رأيت في المنام صلاة سادسة يصليها العباد؟ رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد رؤيا غيره. رؤيا الأنبياء معروف وحي، لكن رؤيا غير الأنبياء بعضها حق وبعضها من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان بناء على رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أو يقول قائل إنني رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمر الأمة أن تقول يا لطيف 1000 مرة مثلا، أليست رؤيا حق؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة بضع من ستة، جزء من 46 جزءا من النبوة؟ الجواب أن العبرة ليست في رؤيا عبد الله بن زيد، وإنما العبرة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا عبد الله بن زيد. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رؤيا عبد الله بن زيد، هل كان الأذان سيكون بهذا الشكل؟ لا. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر وليست الرؤيا. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر وليست الرؤيا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقره لما كان لبلال أن يؤذن بهذا الأذان، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها بلالا. هنا التشريع ليس التشريع في رؤيا عبد الله بن زيد، إنما التشريع في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا. عندئذ ثبتت مشروعية الأذان بهذه الألفاظ التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامه. وعلى هذا فكل رؤيا يجب أن تعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا حق، وإن لم تقرها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الشيطان، كانت من الشيطان. قال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قوله فأمر هنا الحجة في مشروعية الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن هل هذا الأمر أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ اختلف في ذلك أهل العلم. أما الإمام مالك رحمه الله فإن الأذان عنده واجب في المساجد التي تقام فيها الجماعات، وأما مساجد الأسواق ومساجد المساجد المؤقتة التي تصلى بها بعض الصلوات دون بعض فإنها عند مالك لا يؤذن فيها، لا يجب فيها الأذان وإنما يستحب. أما المساجد التي تقام فيها الجماعات هذه تجب فيها عند الإمام مالك إقام الأذان فيها. أما الشافعي رحمه الله فإن الأذان عندهم مستحب، وأما أبو حنيفة وأحمد فالأذان عندهما فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو الراجح أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، بشرط ألا ينعدم الأذان عن حي من الأحياء. بمعنى لا نكتفي بأذان من يؤذن في الرياض، لا، يجب أن يكون في الطائف من يؤذن، ولا يكتفي أهل الرياض بأذان أهل الطائف، يجب أن يوجد في الرياض من يؤذن، يجب أن يوجد في العمارات من يؤذن، يجب أن يوجد في الشجرة من يؤذن، يجب في كل حي أن يوجد من يؤذن لتقوم الكفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أن يوجد من يقوم بالعمل ويسمعه الناس ويعلمون أن الأذان قد أذن. أما المساجد المتقاربة التي يسمع بعضها أذان بعض فإذا أذن أحدهم سقط الإثم عن الباقين. أما لو ترك الجميع الأذان متعمدون فإنهم قد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب على الإمام أن يقاتلهم على تركها. ترك الأذان يبيح القتال، ترك الأذان يبيح القتال. ولهذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر فلم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان، فكما أن الصلاة هي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان بالنسبة للأفراد، فالأذان هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان بالنسبة للقرى والبلدان. فالأذان علامة على أن أهل القرية مسلمين، وعدم الأذان علامة على أن أهل القرية ليسوا بمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما لا يغزوهم ليلة، إنما ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يطلع الصباح، أي يطلع الصبح ويدخل وقت الفجر، ثم يتسمع الأذان. إن سمع مؤذنا أذن علم أن هذه القرية مسلمين فتركهم وأمسك عنهم، وإن لم يسمع أذانا كانت هذه علامة على أن هذه علامة على أن أهل هذه القرية ليسوا بمسلمين، فيقاتلهم عليه الصلاة والسلام مباشرة. قال الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث: باب ما يعصم بالأذان من الدماء. باب ما يعصم بالأذان من الدماء، فالأذان سبب لعصمة الدماء. روى في رواية لمسلم نفس هذا الحديث في زيادة عند الإمام مسلم قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: على الفطرة. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة. قال الصحابة: فنظرنا فإذا هو راعي معزى، يرعى الماعز في الصحراء. فلما طلع الفجر أذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. وهذا من فضائل الأذان، أنه يعصم الدماء، وأنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب لطول العنق يوم القيامة. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومن العجائب أنه لم يرد في فضل الإمام ولا حديث، بينما ورد في فضل المؤذن أحاديث. هذه من العجائب، لم يرد في فضل الإمام أي حديث، بينما المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. كان إذا سمع أذانا أمسك، سمع رجلا يؤذن فقال: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: دخلت الجنة. أما الأئمة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم شيء. قال العلماء في الحكمة من ذلك أن الإمامة يتسابق إليها الناس بخلاف الأذان، أن الإمامة إمامة الصلاة يتسابق إليها الناس، كل واحد يريد أن يصبح هو الإمام، بخلاف الأذان. بعض الناس يظنون أن المؤذن درجة ثانية، لا، الأذان درجة أولى عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس مستعدا يؤم لكن ليس لديه استعداد أن يؤذن، بعض الناس لديه نوع من الكبر أن يؤذن والعياذ بالله، بينما يرى نفسه أحق بالإمامة من فلان وفلان وفلان من الناس. فلهذا لم يرد حديث في فضل الأئمة، ووردت أحاديث في فضل الأذان ليتسابق الناس إلى هذا الأذان. نتوقف عند هذا القدر ونجيب سريعا على بعض الأسئلة ثم نختم. كم بقي على الوقت؟ 4 دقائق. هذا سؤال يقول: ختان البنات، نرجو التكرم بسرد الأحاديث النبوية التي تورد أو التي في ذلك، لأن أحدهم أفتى بعدم وجود سنة قولية أو فعلية أو تقريرية لختان البنات، أو نقول ختام الإناث بمعنى أصح. هذا من العجائب، هذا يدل يدل على الجهل بالشريعة حقيقة. وحقيقة لم يحدث الفساد في الأرض إلا بسبب الجهل بشرع الله عز وجل، ولهذا كان كل فساد سببه الجهل. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فمن الآثار السالبة والسيئة للجهل كثرة القتل، ومن الآثار السيئة والسالبة للجهل فشو الزنا، ومن الآثار السيئة والسالبة للجهل شرب الخمر، بينما من الآثار الطيبة لانتشار العلم قلة القتل. من الآثار الطيبة لانتشار العلم قلة شرب الخمر، من الآثار الطيبة لانتشار العلم قلة الزنا. ولهذا الجهل سبب لكل مصائب العباد، ولو لم يجهلوا لما وقعوا فيما جهلوا فيه. ختان الإناث سنة وفطرة، ختان الإناث سنة وفطرة. سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس. بمعنى لو لم يوجد حديث في سنية الختان لكانت الفطرة تقتضي الختان. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة أولها الختان. عشر من الفطرة أولها الختان، هذا من الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد. والفطرة يختلف فيها الرجال عن الإناث، يختلف؟ لا، الفطرة الرجال والإناث فيها سواء. ولهذا حلق العانة هل هو خاص بالرجال دون الإناث؟ لا. نتف الإبط هل هو خاص بالرجال دون الإناث؟ لا. هذه فطرة، وكذلك الختان فطرة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومس الختان الختان، ختان من؟ الرجل. مس ختان من؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل مختون وعن امرأة مختونة، أليس كذلك؟ وإلا لم يكن لهذا الحديث معنى. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل مختون وعن امرأة مختونة، فيقول: إذا مس الختان الختان، فجعله من الفطرة. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغسل الذي هو من شرائع الإسلام باعتبار أن كلا الزوجين مختونين، فهل يكون الختان بعد ذلك محرما أو يكون مكروها أو يكون من العادات الضارة أو يكون ليس بسنة؟ اعلموا رحمكم الله أن الختان عند العلماء يدور على قولين بين الوجوب والاستحباب. الختان عند العلماء يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. طائفة من العلماء تقول الختان واجب للرجال والإناث واحد، وطائفة أخرى من العلماء تقول الختان واجب على الرجال مستحب للإناث، وطائفة أخرى من أهل العلم تقول الختان مستحب للذكور وللإناث، وهذا أضعف الأقوال، وهذا أضعف الأقوال. وأول من اختتن من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لم يزل الختان عند العرب وفي ذرية إسماعيل إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فختن. قال العلماء: ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأكمل. هل يختار الله عز وجل لنبيه غير الأفضل والأكمل؟ لا. جعل الله عز وجل أعمامه يختنون نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن اختار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختن، والله لا يختار له إلا الأفضل والأكمل والأحسن، لأنه سيد البشر، ولأنه خاتم الأنبياء، ولأنه مبعوث إلى العالمين، فيجب أن ينال الكمال في كل شيء عليه الصلاة والسلام، كامل في أخلاقه، كامل في خلقه، كامل في عباداته عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. والختان من الكمال وليس من النقص، الختان من الكمال وليس من النقص. فالختان يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، ولا يوجد أحد من العلماء قال الختان مباح، أقصد مباح درجة أقل من المستحب، لأن الأشياء الجائزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أشياء واجبة وأشياء مستحبة وأشياء مباحة. الختان لا يوجد أحد من أهل العلم قال مباح، بعضهم قال مستحب وبعضهم قال واجب. أدنى درجات الختان إذن أنه مستحب، هذا أقل درجاته. أما بالنسبة للرجال فهو واجب، أما بالنسبة للإناث فهو موضع خلاف هل هو واجب أم مستحب. وعلى كل الأقوال فهو مرغوب فيه في الشريعة ومحبوب عند الله عز وجل. كم بقي له؟ انتهى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.